الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هذا الدرس الرابع من التعليق على كتاب ما لا يسع المسلم جهله. وصلنا عند الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف سدده الله تعالى، قال: وهو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وأن الله تعالى يجمع الخلق جميعا يوم القيامة. إذن عرف هنا ما يتعلق باليوم الآخر، فذكر ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية لما قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يقع، بكل ما يكون بعد الموت. وهذا حق، وقال به جماعة من السلف، وجاء في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإشارة إلى شيء من هذا. إذن من حين الموت يدخل العبد في يوم في اليوم الآخر، ولهذا من مات قامت قيامته بهذا الاعتبار، مع العلم أن القيامة الكبرى لم تقم بعد، لكن قامت قيامته هو. وعلى هذا هم حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصحابة، فقال: لن تقوم الساعة، أو ما لن يعيش، أو سيعيش هذا، أو لن يموت هذا حتى تقوم عليكم قيامتكم، أو شيء من هذا. وهو يشير إلى قيامتكم أنتم، يعني الذين كانوا معه، ولهذا اختلف العلماء في تفسيرها. والمقصود بقيامة هؤلاء القوم أي أنكم لن تموتوا حتى تروا كذا، أنتم قيامتكم أنتم، ليس القيامة الكبرى، فإن القيامة الكبرى ما زالت، لأن علاماتها الكبرى ما زالت قطعا. إذن هذا الإيمان باليوم الآخر، فيكون من الموت إلى ما بعده. وعليه فقال: ومما يتعلق به الإيمان بمقدماته، ومن مقدماته الموت وسكراته ومشقته وخروج الروح من البدن وصعودها إلى السماء، ثم ما يحصل في القبر من سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه، وما يكون بعده من النعيم أو العذاب في قبره إلى يوم إلى قيام الساعة. إذن أول شيء يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالموت، وذكر الموت في الإيمان باليوم الآخر راجع إلى أمرين. الأمر الأول أن من اليوم من الموت تبدأ حلقات الدار الآخرة، وإذا بدأت تسارعت، هذا الأول، أن الموت هو بدايتها، فأدخله من باب إدخال الغاية في المغية، إذا الموت يدخل فيها. الثاني أن الموت تقع فيه أمور غيبية هي من صميم الإيمان، فإن الموت عالم غيبي، فإذا نزل وحل، يعني ما يقع وما يراه الميت عالم غيبي، ولا الموت نراه نحن في الظاهر لكن لا نعلم ماذا وقع لهذا الميت، فالذي يقع لهذا الميت هي أمور غيبية تحصل له إذا وقعت الوفاة. وقد يزاد إلى هذا أمر ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت التوبة المتعلقة بالشخص بعلامة كبرى وعلامة صغرى. العلامة الكبرى هي طلوع الشمس من مغربها، والأخرى علامة خاصة بكل شخص وقد تسمى علامة صغرى، وهي الغرغرة. فبما أن باب التوبة يقفل عند الموت، دل على أن ما بعد الموت هو دخلنا في عالم الجزاء، وانتهى عالم العمل. فقبل الموت عمل بلا حساب، وبعد الموت حساب ولا عمل. وأول هذا الحساب أن تتنزل على العبد إما ملائكة رحمة فتبشره، أو ملائكة عذاب لتبشره بالهلاك والعياذ بالله. إذن دخول الموت في هذا يكون من ثلاثة أمور كما ذكر: أولا هو البداية، ثانيا ما يتعلق به من أمور غيبية لا بد من الإيمان بها، وإن لم نشاهدها فإننا نرى الإنسان يموت ولا نعلم ما الذي شاهده، ولهذا نرى شخوص البصر إلى السماء ولا ندري ماذا رأى، ونحن نعلم بالنص بأنه رأى ملك الموت والملائكة الذين نزلوا أعوانا لملك الموت، وهو إما أن يبشر بهذا أو بتلك والعياذ بالله. والثالث ما ذكرت لكم بأن الشارع وقت التوبة بالموت فدل على أن من هنا يبدأ عالم الجزاء. ولهذا قال الموت وسكراته ومشقته وخروج الروح من البدن. وخروج الروح من البدن هو تعريف الموت. الموت ما هو؟ الموت مخلوق، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت ما هو؟ هو انفصال الروح عن البدن. ليس الموت عدما صرفا، وليس الموت فناء. ولهذا قال جماعة من السلف: يا ابن آدم إنك لم تخلق للفناء، وإنما خلقت للأبد والبقاء، ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار. فالموت انتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة بالمرور بعالم البرزخ، هذا حقيقة الموت. قال: وصعودها إلى السماء. وقوله صعودها إلى السماء حق باعتبار المؤمن والكافر، غير أن روح المؤمن تصعد وتمر، وروح الكافر تصعد وترد، فلا تجاوز السماء الأولى ثم تقذف قذفا في القبر. وحينها تلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب في السنن والمسند، قال تلا قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: ثم ما يحصل في القبر من سؤال الملكين، وهما منكر ونكير، سموا بذلك لأمرين. الأمر الأول أنهما ملكان لا يعرفان في الدنيا، وإنما وظيفتهما متعلقة بالموت. ثاني وهو الأقوى والأشهر بأن هيئتهما منكرة ليست على صورة تستأنس بها النفس، فسمي منكرا ونكيرا. وهذا هذان الاسمان ثابتان بالإجماع كما قال القاضي عياض في الشفاء. فيسألان العبد الذي يسأل، فإن البعض لا يسأل، وهذا السؤال يسمى الفتنة أو فتنة القبر. ولهذا يسمى هذان الملكان الفتانان. قال: فيسألان العبد عن ربه ودينه ونبيه، وهذا سؤال القبر، فينجي الله تعالى المؤمن فيجيب ويثبته بالقول الثابت. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال: وما يكون بعده من النعيم أو العذاب في قبره إلى قيام الساعة. إذن بعد فتنة القبر هناك عذاب أو نعيم القبر. النعيم للمؤمن والعذاب للكافر إجمالا. ولا يعني هذا بأن ليس هناك من المؤمنين من يعذب، فهذا بالإجماع غير صحيح، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما من المؤمنين يعذبون في قبورهم. ولهذا في حديث الذي غل شملة وهي قطعة قماش من الغنائم قال: إنها لتشتعل عليه في قبره نارا، وهذا لا شك من العذاب. وفي الرجل الذي مات وعليه 3 دراهم دين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده، دل على أنه كان يعذب قبلها باعتبار ذلك الدين. والصحيح أنه يعذب صاحب الدين الذي استدان وليس له نية في أداء الدين، أما الذي استدان ويريد أن يرجع واخترمته المنية قبل ذلك فإن الله تعالى رحيم بعباده ولا يدخل في هذا الحديث. ثم قال: والإيمان بأشراط الساعة الصغرى. إذن أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى. ولهذا كتب من المعاصرين من كتب القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، فذكر في القيامة الصغرى ما يتعلق بالموت وما فيه، وذكر معه أشراط الساعة، وأما القيامة الكبرى فذكر فيها ما يقع يوم القيامة الكبرى. فإدخال أشراط الساعة في الإيمان باليوم الآخر أيضا هذا حق، وهذا حق باعتبارين لم يذكر هنا المصنف الاعتبارات، وليته ذكرها، لأن الناس يقولون: ما دخل أشراط الساعة في الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يوم القيامة؟ والجواب من جهتين: أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، ومعلوم أن هذه الأشراط هي مؤذنة بفناء الدنيا وقرب الآخرة. الثاني أن في أشراط الساعة من الأمور الغيبية الكبرى التي لا بد من تأكيد ذكرها في أركان الإيمان، ومن أعظم الأركان المتكلمة عن عالم الغيب هي أركان اليوم الآخر، فهي غيبية فأدخلت في اليوم الآخر. لكن لماذا اليوم الآخر بالذات؟ لأنها متعلقة به، إذ هي ممهدة لقدومه. ومعرفة سبب إدخال العلماء لشيء في التقاسيم مهم جدا، أكثر من التقاسيم نفسها، فهمتم؟ ثم ذكر في أشراط الساعة الصغرى، قال: كظهور الفتن وتغير الأحوال. وقوله تغير الأحوال كلمة حسنة، لأن تغير الأحوال تجمع كل ما قيل في أشراط الساعة الصغرى، تغير أحوال، بل حتى الكبرى تغير أحوال. والصغرى تقسم باعتبار حدوثها أو وقوعها الآن إلى ثلاثة أقسام: أشراط صغرى مضت وولت ولن تعود، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر. علامات صغرى لم تأتي بعد، كانحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عنده الناس. وعلامات صغرى وجدت وموجودة ولا زالت، كتفشي الجهل وكثرة الفتن وكثرة الزلازل وكثرة القتل وعقوق الوالدين وغير ذلك، هذه أمور مرت وما زالت موجودة إلى الآن. قال: والأشراط الكبرى كالملاحم، والملاحم مقصود بها حروب آخر الزمان. قال: وخروج الدجال والدابة ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها. وهنا ترى الفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، الفروق بينها كثيرة، لكن تجد أن العلامات الكبرى أن التغير فيها كبير جدا، فبعضها متعلق بالسماء وبعضها متعلق بالأرض. متعلق بالسماء كخروج الشمس، طلوع الشمس من مغربها، وبعضها متعلق بالأرض كخروج الدجال، ينزل عيسى عليه السلام ليقتله، ثم بعد عيسى عليه السلام يخرج يأجوج ومأجوج فيقتلهم الله جل وعلا، ثم تخرج دابة تسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، ثم طلوع الشمس من مغربها، وهو وقف لباب التوبة، فيبقى الناس: إن كنت مؤمن فأنت مؤمن، وإن كنت كافر فكافر. ثم تأتي ريح طيبة تقبض المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فتجد أن الأشراط الكبرى هي على اسمها حقيقة كبرى باعتبار كبير تحولها وباعتبار عظيم أثرها، فهمتم؟ أثرها على الكون عظيم. الدجال يبقى في الأرض 40 يوما، لكن أثره على الناس عظيم بين أهل الإيمان وأهل الكفر. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بيوم القيامة، قال: والإيمان بالنفخة الأولى. إذن المصنف ذكر في أشراط الساعة الموت ومقدمات الموت، ثم ذكر ما يكون بعد الموت. وقوله الموت ومقدمات الموت، قد ندخل في قولنا مقدمات الموت ما يكون قبل الموت الأكبر للناس، وهو القيامة الكبرى، فيكون في مقدمات الموت أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ويدخل فيها الموت الشخصي لكل أحد ما يتعلق بسكرات الموت والموت ونزول الملك وغير ذلك، ثم ما يكون في البرزخ، ثم ما يكون يوم القيامة. هذا هو ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فإن قال قائل: لا أرى إدخاله، يقال: لا ضير، إن لم تدخله هنا فلا بد أن تؤمن به في أفراد الإيمان بالغيب فلا يضر، لكن هو فقط اجتهاد العلماء في جعل هذه الأقسام داخلة في هذا الباب. قال: والإيمان بالنفخة الأولى في الصور، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تكون النفخة الثانية فيبعث الناس ويحشرون إلى ربهم. إذن إذا أراد الله فناء هذا الكون، ولا يفنى الكون إلا على شرار الخلق، فإن الله تعالى يأمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور. والصور كما قال مجاهد هو البوق، الصور هو الوذكر والبخاري في صحيحه، الصور هو البوق، كما في الحديث: قد التقم صاحب القرن القرن. البوق هذا المعروف، قيل بأن إذا نفخ فيه سيما النفخة الثانية تخرج الأرواح والناس من هذا البوق، وهذا الله أعلم إن ثبت قلنا به. لكن النفخة، قال النفخة الأولى، النفخة الأولى قال: فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تكون النفخة الثانية. فالمؤلف يرى بأن النفختين بأن النفخات اثنتان، صح؟ ذكر نفخة الصعق وذكر نفخة البعث، وذهب جماعة من العلماء إلى أن النفخات ثلاث: نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث. والخلاف وارد بين علماء أهل السنة أنفسهم، وقد نسبت هذه الأقوال وفصلتها في كتابي عدة الباحث، من شاء فليراجعه. لكن الأقرب من هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى هو أن النفخات اثنتان، لكن النفخة الأولى تبدأ بالفزع تنتهي بالصعق، وهذا مشاهد في الطب الحديث. فإن بعض الناس إذا جاءه خوف كبير يفزع أولا، فإذا انتهت الصفارة أو الصوت الذي أفزعه سقط مغشيا عليه، واضح؟ فهذا قول أقوى، لكن من قال بالآخر لا بأس بذلك، فإن الأمر في هذا واسع. إذا صعق الناس، قال: إلا من شاء الله، واختلف العلماء من السلف والخلف في من شاء الله. والأقرب أنهم سكان الجنة، سكان الجنة لا يدخلون في هذا الباب. فقال: ثم تكون النفخة الثانية. طيب، قبل أن تكون النفخة الثانية ما الذي يقع بعد النفخة الأولى؟ يقع هذا التغير الشامل في الكرة الأرضية، في ذوبان الجبال وتزلزل الأرض وسقوط السماء على الأرض. نعم، كل بعدين يقع التبديل. فهذا الكون، ويعبر عنه بعض العلماء المعاصرين، قالوا دمار شامل. كل الآيات التي ذكرت في زلزلة الأرض وما فيها وتكوير الشمس وغير ذلك كله يقع بين النفختين. فالتغير الذي يكون في الكون إنما يكون بين النفختين. كم يبقى الناس بين النفختين؟ جاء في صحيح البخاري، وأصله في الصحيحين، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تكلم عن النفختين فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث الناس بينهما 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 سنة؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 يوما؟ قال: أبيت. جاء في رواية نسبها بعض العلماء كالحليمي صاحب شعب الإيمان شيخ البيهقي، نسبها إلى مسلم، بل نسب هذا إلى جمهور المحققين، فقال: يمكث الناس بين النفختين 40 سنة. ونسبوا هذا لرواية في صحيح مسلم، قال الحافظ ابن حجر: ونسبتها لصحيح مسلم وهم غير صحيح، لم يأتي هذا في صحيح مسلم، ومن قال به إنما نقل عن غيره، ولو تأكد لن يجد هذا. فالصحيح بأننا نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: يمكث الناس في، طبعا الناس يصعقون، لكن ما بين النفختين 40، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بين يدي المصلي، قال: لابث 40. قال الحافظ بن حجر: قول أبي هريرة أبيت معناه أبيت أن أتكلم فيها برأيي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرني بتوقيف في هذا الباب، وهذا منهج عظيم عند الصحابة. فهمتم؟ أبيت أي أبيت أن أقول فيها برأيي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرني. وتأملوا أيضا أدب الصحابة في أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كم 40، اكتفوا، علموا أن المقام عظيم فلم يقولوا الصحابة. فبأنهم لم يسألوا لم يجبهم، ونحن بما أنه لم يجبنا دل على أنه ليس أمرا مهما، لأن الناس أصلا يصعقون. فلو كانت 40 سنة أو 400 سنة لا يغير شيئا، أهل النعيم في نعيم وأهل العذاب في جحيم والعياذ بالله. الأمر الآخر أن 40 المقصود بها التعظيم هنا، أي سيمكث الناس فترة معظمة بلفظ 40، كم العلم عند الله تعالى، لكن قطعا هي 40. ماذا يقع بين النفختين لم يذكره هنا المؤلف؟ طبعا هذا الباب اليوم الآخر بسطناه لكم في شرح السنة للمزني، وفي سلم الوصول لحفظ حكمي من قبل، وفي عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وإن شاء الله سنبسطه في شرح الطحوية وغير ذلك. لكن من باب التذكير بهذه الأمور العظيمة، بأن ما الذي يقع بين النفختين؟ يقع بين النفختين أمور عظام، منها أن الله تعالى ينزل مطرا غليظا أبيضا متتابعا تنبت منه أجساد الناس، ينبتون كما تنبت الحبة في الأرض. وهذا الذي وصفه ابن القيم في أول كتابه النونية وصفا عظيما دقيقا يحفظ صراحة، لأن في حفظه يفهم الإنسان هذا الباب. قال في أبيات حسنة له رحمه الله تعالى، قال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. ولم يقل ابن القيم كم، قال عشرا وعشرا بعدها عشران 40. فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني ألقى لها رب السماء فتفطرت فإذا الجنين كأجمل الشبان، وفي رواية أو نسخة كأكمل الشبان أو فتمخضت. فوصف دقيق جدا، أن الأرض كالمرأة الحبلى تفتح ويخرج منها الناس، وإذا قام الناس قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا يقوم الناس. قلت لكم قيل وروي بأن إذا نفخ إسرافيل عليه السلام في النفخة الثانية خرجت أرواح العباد من البوق إلى الناس فتدخل في أجسادهم، قال: فيبعث الناس ويحشرون إلى ربهم، والحشر هو الجمع، فيجمع الناس. وين يجمعون؟ يقوم الناس وإذا بالأرض قد تبدلت والسماء قد تبدلت، قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا. شوف برزوا، لا يخفى أحد، لأنها هي أرض لا عوج فيها ولا أمتع أبدا، ليس فيها مسهل ولا جبال ولا وديان ولا غيران، لا، هي أرض مبسوطة لم يرق عليها دم، بيضاء عفراء كقرص النقي، كقرص النقي أي كالنخالة هذه، يعني لونها أبيض يميل إلى حمرة، فهمتم؟ هي كالخبزة يعني لونها. هذه الأرض إذا قام الناس يجدون أنفسهم على أرض جديدة. قال تعالى: وبرزوا. ليش قال برزوا؟ لعدة معاني، منها أنهم لا يخفى منهم شيء. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال: ويحشرون إلى ربهم. ثم قال: والإيمان بالموقف العظيم 50,000 سنة تدنو الشمس من رؤوسهم ويكون عرقهم بحسب أعمالهم، فتدنو الشمس من الناس قدر ميل ويعرقون بحسب أعمالهم. ما قوله بحسب أعمالهم؟ أي أن المؤمن يعرق أقل من الكافر. فالعمل إذا كان طاعة يقلل العرق، وإذا كان معصية يزيد في العرق. ومن العجيب أن الرجل جنب الرجل أو جنب المرأة، وهذا يعرق كثيرا وهذا يعرق قليلا، ولا يسيل عرق هذا على عرق هذا، لأن عادة السوائل في الدنيا بأنها تسيل وتطلب الاستواء، لكن هنا واحد يعرق وهذا يعرق أقل، وماء هذا وماء هذا لا يختلطان. وهذا يدل على أن يوم القيامة عالم غيبي مبناه على الإسلام والتسليم. قال: والإيمان بالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لفصل القضاء بين الخلق، ثم بقية الشفاعات في دخول الجنة وتخفيف العذاب والخروج من النار وغيرها. أي أن الناس إذا بقوا في ذلك المقام، أعظم شيء يشق على الخلق بأنهم لا يعلمون أإلى جنة هم صائرون أم في النار هم داخلون. فحينها يفزع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم، فيتأخر الجميع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم. وهذه الشفاعة هي الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى، وتسمى المقام المحمود، وغايتها الشفاعة عند الله لفصل القضاء بين الخلق، فقط ليفصل الله القضاء بين الخلق. ثم بقية الشفاعات في دخول الجنة وتخفيف العذاب والخروج من النار وغيرها. وهذه بعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها ليس خاصا به، كالإخراج من النار هي له ولغيره من الصالحين. قال: والإيمان بأحواض الأنبياء تشرب منهم أممهم، ومنها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب منه لم يظمأ بعده. قوله الإيمان بأحواض الأنبياء لأنه جاء في سنن الترمذي بسند حسن أو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، فدل على أن الأنبياء لهم أحواض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عليهم بعدة أمور. الأول هو أثبتها من جهة السند، بل بلغت أحاديث الحوض التواتر، ولهذا يقول محمد التاود بن سودة رحمه الله تعالى يقول مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن دل على أن أحاديث الحوض تواترت. الأمر الثاني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحياض ورودا، يعني يرده الناس. الأمر الثالث وصفه أعظم من وصف غيره، إذ لم يأتي في وصف حياض الأنبياء ما وجاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أنه طوله شهر وعرضه شهر، أنيته كنجوم السماء عددا وحسنا وضياءا، ماؤه أشد بياضا من اللبن والثلج والفضة جمعا بين الروايات، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فدل على أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عنها من جهة الثبوت، ومن جهة الواردين، ومن جهة حسنه، ومن جهة فضله. قال والإيمان بالحساب على الأعمال، أي أن بعد هذا يأتي الحساب. وهنا ذكره للحوض بعد الشفاعة حسن، لأن الحوض اختلف العلماء في مكانه على أقوال، أقربها بأنه قبل الصراط، بل هو في أرض المحشر قبل الأهوال الكبرى. ليش؟ لأن الناس إذا طال مكثهم تدنو منهم الشمس فيعرقون ويعطشون، وهذا العطش يحتاج أن يروى الناس، فيأتي الحوض هنا غياثا لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر الأمم بحسب أنبيائهم. ثم ذكر بعدها الحساب على الأعمال. الحساب يا إخوة هو عد الأعمال على الخلق، حساب عد الأعمال، الميزان وزنها. إذن بعد أن اتفقنا بأن هذا لك وهذا عليك، نأتي الآن ونزن هذا في كفة الحسنات وهذا في كفة السيئات. فيكون الميزان قبل الحساب ولا بعده؟ بعده. ولهذا قال هنا، قال والإيمان بالحساب على الأعمال ونشر الدواوين. يحاسب الناس ثم تنشر الدواوين. الدواوين بين أهل الإيمان الخلص الذين يأخذون كتابهم بيمينهم، بين أهل الكفر الخلص أو المنافقين نفاقا أكبر يأخذون كتابهم بشمالهم وراء ظهورهم على خلاف المعروف. طيب، بقي الطائفة ثالثة وهم فساق المؤمنين وعصاتهم ممن ربما سيدخلون النار فيما بعد، هل يأخذون كتابهم باليمنى أو يأخذونه بالشمال؟ قولان جمهور السلف، وحكي في هذا الإجماع بأن الفاسق الملي يأخذ كتابه بيمينه بشارة له بأنه من المؤمنين، وإن عذب بعدها في النار فيعلم حينها أنه إذا عذب لا يخلد فيها. فهمتم؟ قول الثاني شيخ هذا هو، هذا الآخر قلت أنه يأخذ شمال، بعضهم قال لم أذكره أنا يأخذ شماله بشماله، الآخرون قالوا يأخذ بشماله كحال الكفار، لكن الصحيح أن المؤمن لا يساوي الكافر أبدا، بل عصاة الموحدين يأخذونه باليمنى، والسفارين كما قلت لكم وكأنه أشار إلى الإجماع في الباب. والصحيح أن الإجماع لا يصح، في الخلاف موجود، والخلاف على ثلاثة أقوال بين أهل السنة، من قال باليمين ومن قال بالشمال ومن توقف. وحكى هذه الأقوال الثلاثة أبو الحجاج الضرير السراقسطي رحمه الله تعالى في نظم له مشهور في العقيدة. قال ووضع الموازين، فتوضع هذه الموازين، وقوله الموازين يشير إلى أنها عدة موازين على خلاف المعروف. والميزان يزن أعمال الناس في في كفة للحسنات وكفة للسيئات. قال طبعا طبعا ميزان الحقيقي، ولهذا بعض السلف زاده وله لسان طبعا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال توضع حسناته في كفة والسيئات في كفة، فهو ميزان. ولهذا قال المعتزلة قالوا كيف تثبتون ميزانا حقيقيا يزن أعمالا والأعمال وأعراض، قالوا وعلمنا بأن الميزان لا يحتاجه إلا البقال والفوال. قال ابن أبي العز في شرح الطحوية قال وما أحق هؤلاء أن يكونوا يوم القيامة ممن لا يقيم الله لهم وزنا والعياذ بالله، فهمت؟ فقال فمن ثقلت موازينه فاز ومن خفت خسر. ثم يمر الناس على الصراط بقدر أعمالهم، فمن صلح عمله جاوزه إلى الجنة وإلا سقط في جهنم. فالناس يمرون على قدر أعمالهم، وقوله على قدر أعمالهم مجمل لا بد من تفصيله. الأعمال سبب ومنة من عند الله تعالى، جعلها الله تعالى سبحانه سببا حتى يصل بها المؤمن أولا إلى الصراط. ليش؟ لأن يوم القيامة تلقى على أرض المحشر ظلمة، لا يهتدي الناس إلى الصراط إلا بالنور الذي يجعله الله تعالى لهم، وهذا النور هو نور الأعمال. إذن الأعمال أولا تسوقك إلى الصراط إليه، لأن الكفار يتساقطون في النار والمنافق يخادع ثم يسقط والعياذ بالله. الذي يهتدي إلى الصراط ويبدأ المرور عليه المؤمن. نعم هذا نوره. نعم والآيات كثيرة. نعم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا ينتظرونا نقتبس من في الحديد نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، هذا المقصود. فيهتدون بهذا النور إلى الصراط، ثم مرورهم على الصراط يحتاج أمرين. الأمر الأول أو يختلف الناس فيه في أمرين. الأمر الأول المرور وسلامة المرور، بل ثلاثة أمور. الأمر الأول المرور، ثانيا سلامة المرور، ثالثا سرعة المرور. المرور بعض الناس لا يمر على الصراط من المؤمنين، احنا الآن نتكلم عن المؤمنين لأن الكفار والمنافقين سقطوا في النار والعياذ بالله من حالهم. المؤمنون منهم من لا يمر على الصراط، أي أنه بمجرد وضع قدمه على الصراط يزل ويسقط في جهنم والعياذ بالله، لأنه موعود متوعد بالعذاب. الثاني يمر لكنه يصاب، فنتكلم ثانيا على سلامة المرور. فمنهم من يمر سالما، ومنهم من يمر مخدوشا، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. إذن المرور وسلامة المرور. الثالث ما هو؟ سرعة المرور. إيش معنى سرعة المرور؟ بأن خذ هذا الكتاب. سرعة المرور ما المعنى بمقصود سرعة المرور؟ بأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، بعضهم يمر كطرف العين، بعضهم كالبرق، وبعضهم كأجاويد الخيل أي خيل الجواد، وبعضهم كالريح المرسلة، وبعضهم يجري وبعضهم يمشي. لكن هؤلاء جميعا عندهم قاسم مشترك، بأن هؤلاء جميعا يمرون ويصلون إلى آخر الصراط سالمين لا خدش فيه، وهذا لا شك أمر عظيم. طيب ما الذي جعلهم يتفاوتون في سرعة المرور؟ قال تعالى فاستبقوا الخيرات. قال ابن سعدي في تفسيره من سارع في الدنيا إلى الخيرات سارع يوم القيامة إلى الجنات وعلى الصراط قطعا. فعلى قدر مسارعتك في الخير في الدنيا، واحد يسمع الأذان يخرج من بيته، واحد قبل أن يؤذن يخرج من بيته، واحد لا يخرج حتى تقام الصلاة، وواحد لا يخرج حتى يسمع الإمام يصلي، واحد لا يخرج أصلا. شوف الناس، بعض الناس حال حول زكاته يخرجها، وبعضهم يتبطأ بها ويتباطأ فيها، وبعضهم حصل ما يحج به يحج، وبعضهم ينتظر أن يشيب وأن يكبر وأن وأن وأن وأن وأن. ولهذا في قصة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وجعفر وزيد رضي الله عن الجميع، تأخر هنيهة فقال فهو دونهم في الجنة، واضح؟ فهو تأخر قليل لا يعتبر شيئا بالنسبة للناس. فعلى قدر مسارعة الناس إلى الخيرات فإنهم يدخلون الجنة ويمرون على الصراط بسرعة عظيمة. قال: فمن صلح عمله جاوزه إلى الجنة، وإلا سقط في جهنم. إذا سقط في جهنم لا بد أن يعود بعد إلى النار، أي إلى الجنة، واضح؟ بخلاف الكافر إذا سقط فيها لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. قال: والإيمان بالجنة ونعيمها الذي لا يفنى، وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم وحلول رضوانه عليهم سبحانه وتعالى، أي من أفراد يوم القيامة الإيمان بالمثوى الأخير. والمثوى الأخير على عكس ما يقول الناس، يقولون إذا مات أحد انتقل إلى مثواه الأخير، هذا غلط. المثوى الأخير هو الجنة والنار. فقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يؤتى بالموت فيذبح بينهما، فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا يكون إذا خرج من النار الموحدون، أو يقال هذا فقط للكفار من أهل النار، وإلا المؤمن لا بد وإن عذب والعياذ بالله لا بد أن يخرج إلى الجنة. قال: وأعظمها رؤية الله ورؤية وجهه سبحانه وتعالى وحلول رضوانه. ولهذا يقول ابن قيم في نونيته: ويرونه من بعد كشف حجابه جهرا، روى ذا مسلم ببيان، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا أشد من اشتياق العبد للرحمن. ومر معنا في حقيقة ابن أبي داود لما قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير من مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تربح. ثم قال: والإيمان بالنار وجحيمها والعياذ بالله. قال: فأما الكفار فيخلدون فيها، وأما العصاة من المؤمنين فيعذبون إذا شاء الله تعالى ثم يخرجون منها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأجمع أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة بأن أهل العصاة وإن ارتكبوا أعظم الكبائر خلا الشرك والكفر فإنهم لا شك خارجون إلى الجنة، وإن طال مكثهم في النار فيوضعون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون منه ينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ولهذا مر معنا في حديث في شرح الحائية قبل الإجازة قول ابن أبي داود أبي بكر رحمه الله تعالى، قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أقواما من الفحم تطرح بكحب، نعم، قال: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ولهذا يقول السفاريني في نظمه الدر المضية في عقد الفرقة المرضية، يقول: ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره موكل لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجدل النعم سبحانه وتعالى، فإن شاء عذب وإن شاء غفر، لكن الكل تحت مشيئته. والمؤمن قطعا لا يخلد في النار ما دام قد مات على الإيمان. قال وبعدها قال: ودخول الجنة برحمة الله وفضله، ودخول النار بحكمة الله وعدله. وهذا أمر عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة قال: ما منكم إلا وسيدخل الجنة برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن قال قائل: كيف نجيب ونفهم قول الله تعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فالله تعالى نسب دخول الجنة إلى أعمال الخلق، كيف نجمع بينهما؟ هي سبب يعني طريق. نعم، يقال الباء نوعان: باء الثمنية وباب باء السببية. إذا قصدت بأن الأعمال ثمنها الجنة، لا، الجنة جزاء، لكن ما في الجنة أعظم بكثير مما فعلت، لكنها سبب، فلا بد من العمل حتى تصل إلى الجنة. فإذا وصلت الجنة جازاك الله أضعافا مضاعفة كثيرة جراء ما فعلت في الدنيا. فلا بد من الأعمال، غير أن هذه الأعمال سبب وفقك الله إليه برحمتك برحمته سبحانه، وجزاك على أعمالك أضعاف أضعاف ذلك برحمته وفضله. الكافر جزاه الله بعدله، ما هو عدله؟ فعل معصية فأخذه الله تعالى بها ولم يوفقه للخير. وهذا يأتي معنا إن شاء الله الأسبوع القادم في مسألة القدر. فالجنة محض فضل الله ورحمته، والنار دار عدل الله سبحانه وتعالى. إيش معنى دار عدل؟ فعلوا أمورا فتركهم الله بينهم وبين تلك الأمور فأدخلوا النار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أما المؤمن فإنه حتى وإن انكب مرة فإن الله يقيمه، ويفتح الله له أبواب الخير، وييسر له أبواب الطاعة، ثم يدخله الجنة ويثيبه عليها. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. فإن قلت لماذا الله تعالى أعان هذا وفتح له أبواب رحمته وخذل هذا وأدخله ناره وجحيمه وعذابه، يقال الله أعلم بالذي يصلح قلبه لدخول الجنة وبالذي لا يصلح قلبه لدخول الجنة. ولهذا قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم والله أعلم حيث يجعل هدايته. فهمتم؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.